إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل 12 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لبيان آثار الشرك في المشركين في المسلمين، آثار الشرك في المسلمين. وقفنا عند قوله محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين. قال رحمه الله ويفرقون بينهم وبين من سماهم القرآن مشركين، يعني يفرقون بينهم، ضمير يعود على الذين ذكروا من قبل الذين يتعلقون بأصحاب القبور ونحوهم. قال ويفرقون بينهم وبين من سماهم القرآن مشركين بأنهم لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا معه إلها آخر كأولئك المشركين، وربما مازوا أنفسهم من الجاهلية الأولى بأن وصفهم بالشرك جاء من قبل اعتقادهم في الجماد وغير الصالحين من العباد، أو أن أحدا غير الله يماثله في الخلق والإيجاد، ويقولون نحن إنما نعتقد في الصالحين والأخيار أن الله جعل لهم النفع والضر في هذه الدار وتلك الدار، فهم يعطون أو يمنعون وبأيديهم مفاتح غيبه وتحت قبضتهم خزائن فضله، ينزلون الأمطار متى شاءوا ويعافون من أحبوا ويبتغون من أبغضوا، ويهبون لمن أرادوا ذكورا وإناثا أو يزوجونهم ذكرانا وإناثا، ويجعلون من غضبوا عليه عقيما. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو حال من تعلق بأصحاب القبور حقيقة، هذا هو حاله. ولا شك أن من اعتقد هذه العقيدة وما ذكره المصنف هنا أنه واقع في الشرك، فشركه كشرك أهل الجاهلية الأولى، وهذا ما سيبينه المؤلف فيما يأتي من الكلام. فلذلك اعتقاد البعض بأن عباد الأصنام كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق أو أن هذه الأصنام ترزق أو أن هذه الأصنام تنزل المطر، من اعتقد هذا فهو جاهل، إن المشركين الأوائل لم يقولوا هذا، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وهم إذا يعتقدون بأن الخالق لهذا العالم والخالق لهم هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم قصدوا عبادة الأوثان. لماذا؟ قصدوا عبادة الأوثان لأجل أن تشفع لهم ولأجل أن يجعلوها وصائل ولأجل أن يتخذوها وسائل، وهذا هو صنيع مشركي زماننا. أهل زماننا ممن تعلق بأصحاب القبور يقول لك أنا لا أعتقد فيه النفع والضر، إذا ماذا تعتقد فيه؟ هو وسيلة، هو شفيع، هو واسطة بيننا وبين الله، ونحن مذنبون ومقصرون ولا بد لنا من واسطة، إذا فتشابهت يعني أقوالهم. وهذا ما يريد الشيخ بيانه رحمه الله. يقول عدم جدوى هذه التفرقة، عدم جدوى هذه التفرقة يعني تفرقتهم هذه لا دليل عليها. لماذا؟ يقول وقد قدمنا بيان معنى الألوهية والعبادة فتذكرهم، ثم أجل النظر في حال مسلم اليوم. عندكم أجل بالدال، يعني المحقق قال ولعله أجل النظر بالله، الحقيقة أن هذه كلمة تحتاج إلى يعني بحث، كلمة أجل و أجل النظرة، أجل النظرة يعني هذه ينظر فيها، لعل ما ذكره المصنف يكون يعني له وجه صحيح، لعله يكون له وجه صحيح. يقول أجل النظر في حال مسلم اليوم، يعني كأنه يقول يعني اجتهد وابحث وتمعن وتأمل في هذا المعنى. تجد منهم من أله المخلوق وعبدوه، وتبرؤهم من اللفظ إنما هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي، وما مازوا به أنفسهم من الجاهلية الأولى فرار أيضا من حكم الشرك الذي هو ضروري وجهلهم بمدلوله في الشرع والوضع. وقد كشفنا الغطاء على معنى الشرك وصورنا حقيقته عند العرب ومن قبلهم في فصول مرت، فارجع إليها ترى تلك التفرقة غير مجدية عند الشارع ولا صحيحة في الواقع، وأيضا ولا صحيحة بالمواقع. فهذه التفرقة التي جعلوها لا دليل عليها، هذه التفرقة التي فرقوا بها بينهم وبين أهل الجاهلية لا دليل عليها، لأن النتيجة والثمرة واحدة وهي العبادة بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجب التحذير منه. يقول ثم إن من هؤلاء المسلمين من يعتقدون في الأحجار وغير الصالحين من الأشرار ولا يفرقون في قدرتهم وقدرة الواحد القهار، وهم بعد مسلمون سنيون متى رضي عنهم شيوخ الطرق والمرابطون. يعني رغم وقوعهم في هذه الشركيات التي وقع فيها من قبلهم، مع ذلك ما زالوا ينتسبون إلى الإسلام. فالحق أن من وقع في هذه الشركيات الكبرى فإنه يخرج من دين الإسلام. وفرق بين الحكم عن الخاص والحكم عن العموم، فنقول هذه شركيات ومن فعل كذا فهو مشرك، لكن تنزيل هذا الحكم على المعين فهذا له حكمه الخاص. ثم قال رحمه الله مساواة هذه الأمة لمن قبلها في حكم السنن الإلهية. قال إنما وقع فيه العرب ومن قبلهم يقع فيه غيرهم بعده إذا ما جهلوا مثلهم أصول الدين وبالغوا في التبرك بالصالحين، فإن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وعلماء الاجتماع يقولون التاريخ يعيد نفسه، والمتكلمون يحكمون بأن ما جرى على المثل يجري على المماثل. فإذا كان مجموع المسلمين قد انتهوا في الدين إلى جهالة المشركين، فمحاولة تبرئتهم من الشرك غش وتضليل وجحد للشريعة وتعقيد. يعني إذا رأيت من يفعل هذه الأشياء يستغيث بغير الله وينفع لغير الله وينذر لغير الله ويعلق قلبه بصاحب القبر حبة وخوفا ورجاء، ثم بعدك تقول له أنت لن تقع في الشرك أنت مسلم، هذا غش هذا تضليل. الواجب أن نبين له وأن ننصحه بأن هذا الأمر الذي أنت واقع فيه هو من الشرك، لا فرق بينك وبين ما كان يفعله المشركون، فلا بد من بيان هذا وتوضيحه، وإلا تقع في الغش والتضليل كما قال الشيخ رحمه الله. ثم قال صور من الوثنية الحاضرة، يعني صور من شرك أهل الزمان. قال ألست ترى في أوساطهم قبابا تبذل في شيدها الأموال وتشد لزيارتها الرحال؟ ألم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من الغائبين والأموات؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدور الضمان وتشترى ضماناتها بالأثمان؟ أم لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين وإعطاؤها بقوة غيبية أولم تتكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقدسون بصفتهم مرابطين أو طرقيين؟ هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم الزرداد أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة إلى أوضاع مبتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة. قال والخبير بحياة أهل عصره العالم بأصول دينه لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره وتعدد مظاهره وآثاره، والعامي الفطري لو سألته وأفهمته لوجدت عنده الخبر بيقين لإثبات أن أمثاله وما أكثرهم في ضلال مبين. هذا إجمال تفصيله فيما بعد من الفصول. إذا ذكر هنا صورة مجملة لصور من الشرك، والآن سيأتي إلى التفصيل. قال رحمه الله: دخول الوثنية في أركان الإسلام الخمس. وارجع البصر نحو أركان الإسلام الخمس التي ليس في كونها عبادة لبس، هل تجد المسلمين يأتون بها على وجهها أم يخصون بها الخالق جل وعلا؟ إنك تجدهم يشهدون شهادة الإخلاص ثم لا يخلصون لله، بل يفزعون لأوليائهم ويخشونهم خشية تأليهم. تأليه بمعنى عبادة، يخشونهم خشية تأليهم يعني بخشية عبادة. وتراهم يصلون ولكنهم لا يخشعون إلا بين يدي من به يتبرؤون، يتساهلون في إخراج الزكوات ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات والمقامات، بل يشحون بما هو منها واجب مشروع ويسخون بالمقدار المبذول كالمكيال المقرر في الحبوب للشيخ عبد القادر الجيلاني، ويصومون رمضان معرضين عن الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائه متعمدين مخالفتها إلى أوامر رؤسائهم الروحيين من المرابطين والتركيين، ويصبرون على الجوع والعطش في زيادة هؤلاء الرؤساء في زيارة هؤلاء الرؤساء، ويألمون لذلك في الصيام لله، ويحجون بقلة ويزورون ساداتهم بكثرة، ويطوفون ببعض المزارات ويوقتون لها الأوقات ويجعلون أعدادا منها تقوم مقام الحج إلى البيت الحرام. فهل تفرق مع هذا بين جاهلية عصر الوحي وجاهلية زمن الاستعباد والبغي؟ إذن هذا أمثلة ذكرها الشيخ فيما يحصل من هؤلاء الناس في مقام هذه الأركان الخمس وهي أركان الصلوات. فبدل أن يخشع في الصلاة يخشع أمام يعني بين قيامه بين يدي الله، لا، وإنما يخشع بين قيامه بين يدي معظمه، وهكذا في باقي العبادات. ثم قال: وجه الشبه بين الوثنيتين الحاضرة والغابرة، لا فرق بينهما في الجهل بما ينافي التوحيد، ولا في الابتلاء بالمبتدعين والدجالين، ولا في التبرك بالآثار احتماء من الأقدار، ولا في التقرب من الأحجار والنفور من المرشدين الأخيار، ولا في عصيان من خلقهم وعبادة ما نحتوه، ولا في افتراق الكلمة والانقسام إلى شيع متعادية. أما الذل والخوف والفقر فحظ زماننا منها أوفر. ثم ذكر رحمه الله علة الانحطاط الحاضر. قال: واسمع هذا الكلام يعني فهو مهم. يقول: إن لم نخسر أنفسنا وبقي فيها مكان للإنصاف وشعور بحب السلامة اعترفنا بدائنا وبحثنا عن دوائنا. يعني هذا إذا كانت القلوب حية نعترف بالداء الذي عليه وضع الأمة. قال: ونبحث عن الدواء. قال: ولا داء إلا ما نزل بالعقول من الجهالة وران على القلوب من الضلالة، فلا علم بما يصحح العقيدة ولا شعور بما يبعث على الفضيلة إلا من رحم ربه وقليل ما هم. وهذه حقيقة. هل توجد الآن دروس تدرس فيها العقيدة الصحيحة؟ هل توجد الآن دروس يعني تعلم فيها الأخلاق الفاضلة؟ إلا من رحم ربه، درس أو درسين، وهذا لا يكفي لهذه الأمة وإحيائها من جديد. لذلك يقول الشيخ: وقليل ما هم، وعلى قلتهم، لقلة أهل العلم المدرسين لذلك، لم تعرفهم العامة فتحتذيهم في العقيدة والسير، ومن عرفت منهم لم تعرف غير أسمائهم فاكتفت بمجرد محبتهم، فهي لا تفتح أبصارها إلا على مناظر البدعة واجتماعات التدجيل، ولا تعرف بصائرها إلا الاعتماد على البركات التي ألصقها الوهم ببعض الجمادات، يعني سقط الوهم يعني الاعتقاد الخاطئ. إن عندنا الوهم، عندنا الوهم، الوهم والخطأ. الوهم هو الخطأ، لأنه من وهم يوهم وهما، والوهم هو الخطأ. وهم مثل يعني أخطأ، والغلط وهم غلط، وهما خطأ أو غلطا. وأما الوهم فهو من وهم يهن وهما، والوهم هو ما يقع في القلب من الخاطر، يعني اعتقاد يعتقده الإنسان سواء كان في الوجود أو لم يكن، المهم أنه اعتقاد عنده، هذا يسمى الوهم. إذا الفرق بين الوهم والوهم، فالوهم الغرض والوهم الاعتقاد الخاطئ، وهو هو المراد هنا. قال: أو من يرون لهم من الناس خصوصيات، ولا تعد من صالح أعمالها الذي تعده ليوم مآلها إلا المبالغة في تعظيم آباء وشيوخ، وكل ما يجعل قدمها راسخة في الشرك والرذيلة كل الرسوخ. أما العز والأمن، أما السيادة والغنى، أما الإباء والشمل، يعني الإباء هو بمعنى الكرامة والعزة والفخر بالنفس، لأن الذي يكون عنده الإباء لا يقبل الذل ولا يقبل الخضوع، وهذا حفاظا منه على مبادئه وقيمه، إذن لا يتنازل عن مبادئه وقيمه مهما كانت الظروف ومهما كلفت من الأثمان. وكذلك الشمل، الشمل فهو بمعنى العلو في الهمة، العلو في الهمة والطموح الكبير والسعي الدائم لتحقيق الأهداف العالية. ولذلك المتحلي يطمح دائما إلى الأفضل ولا يرضى بالقليل. إذن فهاتان الصفتان الإباء والشم اتصف بهما فهو صاحب شخصية قوية، يكون صاحب شخصية قوية، وهي صفة الرجل الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فتجد عندهم هاتين الصفتين، صفة الإباء وصفة الشم. لذلك يقول الشيخ: فتلك صفات ذهب بها أمس، يعني ذهبت مع الرجال وتوارت عن الحس، لم يعرفها جيلنا حتى ينشدها، حتى ينشدها يعني حتى يطلبها. هذه صفات الرجولة الحقيقية في تعظيم هذا الدين والتمسك به والعمل به والسعي لنشره والصدق في عهد الله سبحانه وتعالى. يقول: لم يعرفها جيلنا حتى ينشدها، ولم يتذوقها حتى يألم لفقدنا، بل انعكست حقائقها لديه في من عكس عليه من الحقائق. فالعز جبروت، العز الآن صار جبروت، والأمانة والأمن جبانة، والسيادة وظيفة حكومية، والغنى فسوق عمومي، والإباء جناية، والشمل كذب. لتغيرت المعايير، تغيرت المعايير. قال: إن للشرك آثارا تختفي في العقائد الباطنة، وتجري مع الأقوال اللفظية، وتظهر في الأفعال البدنية، وتبدو في النفقات المالية. لاحظ الآن الشيخ يذكر يعني آثار، كيف تعرف أن هذا فيه شرك؟ يقول: إن هذه الآثار للشرك تظهر إما في عقيدة باطنة، وهذه العقيدة الباطنة تجري مع الأقوال اللفظية، تظهر في القول، أو تظهر في الأفعال البدنية، أو تظهر في النفقات المالية. فتجد الذي يقع في الشرك شرك اعتقادي، ثم هذا الاعتقاد يظهر في قوله، يظهر بفعله، ويظهر فيما يبذله من مال، أين يبذل هذا المال. يقول: في الفصول الآتية نعلم إن شاء الله بفصول من تلك الآثار تفصل منها ما يلتبس شركيه وشرعيه، ببيان فيه مقنع للمكاذب ومقنع للمتردد، الحائر وجلاء للعقول الصدئة وطهارة للنفوس الدنسة وحياة بالقلوب الآثمة. نصيحة: ومن شعر عبد الله بن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وتلك هي التقوى التي قال فيها ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذن هذه الفصول التي تقدمت كلها كالتمهيد، والآن سيبدأ في ماذا؟ المقصود وبيان هذه المظاهر. يقول رحمه الله في الفصل الثالث عشر، الفصل الثالث عشر: الولاية أو الولاية، فهي بكسر الواو أو بفتحها، وإن كان الفتح يعني يعنى به أو يقصد به المحبة، يقولنا الولاية معناها المحبة والنصرة والقرب والصلة، لأن هذا معنى الولاية بالفتح. وأما الولاية بالكسر فهي الإنارة والصدر. إذن هذا خلاص ما سيذكره المصنف فيما يأتي، الفرق بين الولاية والولاية. يقول: وجه الابتداء في مظاهر الشرك بالولاية، يعني من هنا تبدأ مظاهر الشرك، أن يعتقد فلان أنه ولي، ثم هو لا يفهم معنى الولاية فيبدأ الشرك من هنا. يقول رحمه الله: الولاية والكرامة من الألفاظ الدينية المشهورة عند العامة، ولكن التبس عليهم المعنى الشرعي لها بالمدلول الشرك، فاستغل ذلك الالتباس لتضليل الناس أهل الزهد في العلم والحرص على المال من رؤساء الطرق، وكل من شايعهم وخدمهم من علمائهم أضل من الجهال، ولبسوا بتلك الألفاظ على النقاد والوعاظ، فكادوا يلبسون دعوة المصلحين غير لباسها، ويصلون إلى أمنيتهم في نقضها من أساسها، ولكن الثقة بالله حصن لا يقوى، يعني لا ينهدم، وسنتهم في علو الحق على الباطل ثابتة لا تنقض، يعني لا تتبدل ولا تتغير، كما قال سبحانه وتعالى: لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول: فكم عولوا على ما قولوا، وأجملوا فيما هولوا، وبهتوا فيما نعتوا، يعني كذب، بهتوا معنى كذب، وشتموا بما لم يعلموا، كإلقائهم إلى الحكومة بأننا وطنيون نعمل للاستقلال. ولاحظ هذه الفكرة، أن أصحاب هذه الطرق الصوفية كان عندهم يد مع المستعمر، لذلك قال: يلقون إلى الحكومة، يعني الفرنسية التي كانت تحكم البلاد في زمن، بأننا وطنيون ماذا؟ نعمل للاستقلال. قال: دليل على أنهم كانوا متواطئين معه، والدولة الفرنسية الكافرة كانت تشجع لهذه الطرق، لأنها تعلم أنها ليست على دين الله عز وجل. حتى قال قائلهم وقائدهم: يعني كسب شيخ طريقة أفضل من كسب مئة دبابة أو نحو ذلك من كلامه. فلذلك كانوا يوشون بالدعاة والمصلحين إلى الحكومة. قال: وبثهم بين العامة أننا وهابيون معتزليون، إلى أقوال هي أبعد في الخيال من أحاديث الأغوال، وإن كانت إياها في التهويل والتضليل عند من ليس له في دينه كبير تحصيل. وهذه طريقة يعني أهل الضلال وأهل الباطل، دائما يقولون أهل العلم وأهل السنة وأهل التوحيد ما لم يقول، ويحاولون أن يلبسوا بهم أشياءهم وراء منها، ولكن صاحب الحق لا تضره هذه الأشياء، بل لا يماري أهلها في ذلك، لأنه على يقين مما هو عليه. يقول: أقوى دعاية أثرت في من يعنوا بالبحث عن الحق بعض عناية نسبتنا إلى نقران الكرامة والولاية. يقولون: أنتم أنتم تنكرون الكرامة وتنكرون الولاية، تقول ليس هناك أولياء وليس هناك كرامة، فهذا من قديم يقولون. يقول الشيخ: وما أكثر في أمتنا اليوم هذا الفريق الذي هو بالرثاء له لا بالجزع منه خليق. يعني رحمه الله هذا الكلام يعني أنه حقيقي وجدير بالدعاة إلى الله أن يقوموا بإحياء هذا الفريق، وذلك بتعليمه وتربيته وبيان نصوص الكتاب والسنة الواردة في ذلك، لا أن نتباكى على هذا الفريق ونتركه ونيأس منه، لا، بل يجب أن نبين وننصح ونوجه ونرشد. هذا الذي يقصده الشيخ في قوله الذي هو بالرثاء له، لأن الرثاء هذا اللفظ يدل على التوجع والشفقة، ولذلك إذا مات الميت وقام أحد يمدحه ويذكره بخير يقول هذا يرثيه. إذن فهذا هو المقصود، الإنسان حينما ينظر في واقعه لا يبقى يتألم ويتوجع ويبقى جالس أو يقول هذا ميؤوس منه، لا، وإنما ينصح ويوجه ويذكر، هذا هو حال الداعي لله عز وجل. لأن الداعي لله عز وجل هدفه ماذا؟ هو أن يبلغ، كما قال الله سبحانه وتعالى نبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما استجابة الناس وعدم استجابتهم هذه ليست لك، هذه إلى الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الداعي لله عز وجل يكون عنده حب خير لهؤلاء الناس أن يهتدوا وأن يثبتوا على التوحيد وعلى السنة، فيكون حريص يعني محب حقيقة لهذا الخير أن يصل إلى الناس وأن يفهموا هذه المعاني الشرعية، معنى الولاية ومعنى الكرامة إلى غير ذلك من من, من هذه الألفاظ الشرعية، أن يفهموها فهما صحيحا، فيحرص إذن على إيصالها لهم، لا أن يجلس ويقول هؤلاء ميؤوس منهم أو نحو ذلك من هذا الكلام الذي لا يجزي نفعا. يقول الشيخ: ولهذا قمنا أو قدمنا القول في الولاية أو في الولاية وقفينا عليه بالكرامة بعد أن أزحنا الشك عن معنى الشرك، لو تقدم أن بين ما معنى حقيقة الشرك ثم بعد ذلك سيذكر معنى الولاية ثم يذكر معنى الكرامة. يقول رحمه الله المعنى اللغوي، قال: الولي بفتح فسكون، هذا تنطق الولي، قال: هو القرب والدنو وحصول ثان بعد أول من غير فصل، حصول ثان بعد أول من غير فصل، يقال تباعد بعد ولي، تباعد بعد ولي، وكل مما يليك أي ما يقاربه، ويقال سقط الولي، فالولي هو المطر، إن القطرة تنزل بعد أختها، فالولي هو المطر. يلي الوسمي، والوسمي هذا اسم من أسماء المطر عند العرب، الوسمي هذا اسم من أسماء المطر عند العرب. يقول ابن قتيبة: المطر الأول هو الوسمي، ثم الذي يليه الولي، ثم الذي يليه الولي. قال: والمطر يلي الوسمي ويحصل بعده، والمطر الولي يقال أيضا بوزن فعيل، فعيل يعني الولي بمعنى بوزن فعيل، لأن هذا فيه لغتان: الولي هذا على وزن يعني بالتخفيف على وزن فعل، والولي على وزن فعيل. والولاء بالفتح القرابة والنصرة، يقال بينهما ولاء، بينهما ولاء يعني بينهما قرابة وبينهما نصرة. وبالكسر الموالاة والمتابعة، الولاء، تقول: أفعل هذه الأشياء على الولاء، وتوالى عليه شهران. والموالاة بين شخصين تكون أيضا مضادة للمعاداة. قال: والولاية بالكسر السلطان، يقال: وليت الأمر أليه فأنا والي ونحن ولاته. وبالفتح يعني الولاية النصرة، يقال: هم على ولايتي، إذا اجتمعوا على النصرة وتكون الولاية بالكسر على هذا المعنى عند الجمهور، وجعلها سيبويه اسما لما توليته وقمت به. إذن هذا معنى الولاية ومعنى الولاية، فالولاية الفتح النصرة والمحبة ونحو ذلك والقرب، وأما الولاية فهي السلطان والحكم ونحو ذلك. قال: والمولى ابن العم والعاصب والحليف والناصر والجار، هذا يسمى المولى. والولي وازن فعيل، يعني على وزن فعيل، الولي على وزن فعيل، يعني على وزن فعيل. ضد العدو من وليه إذا قام به، يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول. تنبه الكلام الذي ذكره الشيخ مهم جدا، يعني انت قد ترى ان فيه يعني طول في الكلام وربما صعوبه في الفهم، لكن هذا يجعلك تفهم ما معنى الولايه وحقيقتها، حتى اذا وردت عليك في نص شرعي بكتاب الله وسنه رسوله تفهم معنى الولايه ومعنى الولايه. يقول رحمه الله: فمن الاول، يعني الذي بمعنى فاعل، الله ولي الذين امنوا، الله ولي الذين امنوا. ومن الثاني: المؤمن ولي الله للمطيع له، وكل من ولي امر غيره فهو ولي. يطلق على ابن العم والناصر والصديق والمحب، تقول توليت اذا جعلته وليا. ومنه: ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال: كل هذا من الصحاح والقاموس والأساس والمصباح لكتب مهمة في اللغة ومعرفة مفرداتها. ثم قال: العداوة. قال: وفي فروق أبي هلال العسكري العداوة البعاد من حال النصرة، يعني المباعد، البعاد بمعنى المباعد من حال النصرة، ونقيضها الولاية، العداوة نقيضها الولاية، وهي القرب من حال النصرة. إذن العداوة البعد من حال النصرة، والولاية القرب من حال النصرة. وفي الأصل قال: الهرب مكان القرب، وهو تحريف بين، يعني في الكتاب الذي عند الشيخ في قوله في فروق أبي هلال: وهي الهرب من حال النصرة. قال: هذا تصحيح، هذا واضح أنه تحريف وتصحيح، فلذلك قال الصواب أنه القرب. ثم قال في الصفحة بعدها: العداوة إرادة السوء لما تعاديه، وأصله الميل، ومنه عدوة الوادي. وعدوة الوادي قال: وهي جانبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ أنتم بعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني أنتم في الجانب الأدنى وهم في الجانب الأقصى، هذا المراد. قال: ويجوز أن يكون أصله البعد، ومنه عدواء الدار أو عدواء الدار، عدواء الدار أي بعدها. وعد الشيء يعدوه إذا تجاوزه، كأنه بعد عن التبسط. وقال أيضا: الولاية قد تكون بإخلاص المودة والنصرة، تكون بالمعونة والتقوية، وقد لا تمكن النصرة مع حصول الولاية، والولاية بالفتح النصرة لمحبة المنصور لا للرياء والسمعة، لأنها تضاد العداوة، والنصرة تكون على الوجهين. ونقلنا كلامه في أصل العداوة زيادة في توضيح ضدها الولاية، لأنه بضدها تتميز الأشياء. حتى تتصور معنى الولاية ذكر لك ضدها وهي العداوة. ثم قال: الولي والمولى. وقال في المولى والولي: الولي يجري في الصفة على المعاني والمعين، على المعاني والمعين. تقول: الله ولي المؤمنين، أي معينهم، أي معين. والمؤمن ولي الله، أي المعان بنصر الله له، بنصر الله عز وجل له. ويقال أيضا: المؤمن ولي الله، والمراد أنه ناصر لأوليائه ودينه. ويجوز أن يقال: الله ولي المؤمنين، بمعنى أنه يلي حفظهم وكلاءتهم، كولي الطفل المتولي شأنه. ويكون الولي على وجوه، منها المسلم الذي يلزمه القيام بحقه إذا احتاج إليه، ومنها الولي المخالف المعاقب، ومنها ولي المرأة القائم بأمرها، ومنها ولي المقتول الذي هو أحق بالمطالبة بدمه. وأصل الولي جعل الثاني بعد الأول من غير فصل، يعني معنى الولي تجعل شيء ثم بعده الثاني من نفس ذلك الشيء، ليس بينهما فصل، مثل المطر الذي تنزل قطرة بعد قطرة، هذا المقصود. قال من قولهم هذا يلي ذاك وليا، هذا يلي ذاك وليا، وولاه الله كأنه يلي أمره ولم يكله إلى غيره، فولاه أمره ووكله إليه كأنه جعله بيده، وتولى أمر نفسه قام به من غير وسيطة وسيطه. ويجوز أن يقال معنى الولي أنه، أو معنى الولي أنه يحب، الولي أنه يحب الخير لوليه، كما أن معنى العدو أنه يريد الضرر لعدوه، إذن هذا معنى الولي. قال والمولى على وجوه، يعني يأتي على وجوه، هو السيد والمملوك والحليف وابن العم والأولى بالشيء والصاحب. تقول الله مولى المؤمنين بمعنى أنه معين، ولا يقال إنهم مواليه بمعنى إنهم معين أوليائه، كما تقول إنهم أولياءه بهذا المعنى. وفي مفردات الراغب الولاء والتوالي، أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. والولاية النصرة والولاية تولي الأمر، وقيل الولاية والولاية واحدة، هذه لغة أيضا وإن كانت لكنها يعني قليلة الاستعمال جدا. قال الولاية والولاية واحدة نحو الدلالة والدلالة، فالمعنى واحد. قال وحقيقته تولي الأمر. قال والولي والمولى يستعملان في ذلك، كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي الموالي، وفي معنى المفعول أي الموالى. يقال للمؤمن هو ولي الله عز وجل ولم يرد مولاه، وقد يقال الله تعالى ولي المؤمنين ومولاه. إذن فمن الأول يعني بمعنى الفاعل، يقصد بمعنى الفاعل قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، إن الله إن ولي الله والله ولي المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، نعم المولى ونعم النصير، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. هنا كلها بمعنى الفاعل يعني معنى المعين، بمعنى المعين. ومن الثاني قال تعالى يعني بمعنى المفعول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، وقال سبحانه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وفي تفسير الثعالبي إذا لازم أحد أحدا بنصره ووده واهتماله فهو وليه، هذا عرفه لغة. إذن استعمل بمعنى المفعول، استعمل بمعنى الفاعل، وهذا يفهمه يعني القارئ من حيث فهم تفسير الآية أو الحديث. خلاصة معنى الولاية قال وإذا أجلت النظر فيما جلبناه ألفيت مرجع الولاية إلى النصرة والعون في محبة وعطف، وإنما أطلنا فيما نقلنا من تفاصيل استعمالاتها ليسهل عليك فهم تصرفات القرآن فيها. انظر الآن الفائدة من إطارة الكلام كذا المعنى، قال ليسهل عليك فهم تصرفات القرآن فيها إثباتا ونفيا ومدحا وذما وإفرادا وعطفا. قال الولاية الدنيوية الناقصة، فقد أثبتها تعالى بين الكفار والشياطين على معنى الذم لهم في آيات منها، في النساء قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان في الأعراف قال تعالى: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وفي الأنفال قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهذا الضرب من الولاية موالاة دنيوية غير خالصة ولا نافعة في الأخرى، لقوله تعالى في أهلها: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ويوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. ثم قال: نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل. لعلنا نكتفي هنا بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بدرس الغد بإذن الله عز وجل. فما قلت يعني فهم هذا يعني مهم جدا، فليراجعه يعني هذا الذي ذكرناه حتى يفهم حقيقة هذا المعنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.